ترف على روض وتهفو إلى وردي بها مثل ما بي يا حبيبي وسيدي من الشجن القتال والظمأ المردي. ثم يقول الشاعر إبراهيم ناجي في قصيدته ليالي القاهرة: بحبك أستشفي، فكيف تركتني ولم يبق غير العظم والروح والجلد، وهذه المنايا الحمر ترقص في دمي، وهذه المنايا البيض تختال في فودي، وكنت إذا شاكيت خففت محملي، فهان الذي ألقاه في العيش من جهدي، وكنت إذا انهار البناء رفعته، فلم تكن الأيام تقوى على هدي، وكنت إذا ناديت لبيت صرختي، فوا أسف كم بيننا اليوم من سد. سلام على عينيك، ماذا أجنتا من اللطف والتحنان والعطف والود، أقبل في قلبي مكانا حللته، وجرحا أناجيه على القرب والبعد. ويا دار من أهوى عليك تحية، على أكرم الذكرى، على أشرف العهد، على الأمسيات الساحرات، ومجلس كريم الهوى، عف المآرب والقصد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.